بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في كتاب اللباس من كتاب عمدة الأحكام، وبقي حديثان في هذا الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، وكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. حديث عبد الله بن عمر، وقد مر الكلام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكنيته أبو عبد الرحمن، أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطنع، أي بمعنى أنه أمر من يصنع له خاتما من ذهب. وهذا معروف في لغة العرب، أن يأتي وينسب الفعل إلى الشخص وهو الآمر لهذا، كأن تقول مثلا: بنى هذه المدينة الأمير الفلاني، وهو في الحقيقة لم يبنيها، إنما أمر ببنائها. فهنا قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطنع خاتما، ليس المقصود أنه هو الذي صنعه، إنما أمر من يصنع له هذا الخاتم، وهذا الخاتم من ذهب. وهذه المسألة بعينها قد تكلمنا عنها بالتفصيل في أول كتاب اللباس، وهو أنه في أول الأمر كان يباح لبس الذهب، ثم بعد ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الذهب للرجال، بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام رمى به وقال: والله لا ألبسه أبدا. وكان هذا الخاتم فصه يجعله عليه الصلاة والسلام مما يلي كفه، وهو الفص معروف، ويكون بالفتح، لا يقال الفص، إنما الفص. كان يجعل هذا الفص في باطن كفه الشريف عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: ما هي الحكمة من أن يجعل الفص مما يلي الكف؟ قال العلماء: الحكمة من ذلك حتى لا يظن الظان أنه فعله للتزين عليه الصلاة والسلام، لأنه معروف أنه كان يختم بهذا الخاتم، وقد كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يتولى أمر المسلمين، فإذا كتب كتابا ختم على هذا الكتاب بخاتمه عليه الصلاة والسلام الذي نقش عليه: محمد رسول الله. وفي الحقيقة مر الكلام عن الخاتم وعن كل ما يتعلق بخاتمه بالتفصيل في درس الشمائل المحمدية، لأنه لما رمى هذا الخاتم واتخذ خاتما من فضة، كان هذا الفص حبشيا، أي جلبه النبي عليه الصلاة والسلام من بلد الحبشة، وكان هذا الفص كما أشرنا يتخذه للختم، يختم على الكتب. وكذلك أشار في الحديث نفسه أنه كان يلبس الخاتم في يده اليمنى، وجاءت في بعض الروايات أنه كان يلبس الخاتم في يده اليسرى، لكن أكثر هذه الأحاديث التي تشير إلى اليد إنما هي أنه كان يلبسه في يده اليمنى عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، بل ويجعلون فص خواتيمهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذا أراد كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكتب إلى الملوك كتب وختم بهذا الخاتم. والسبب أن بعض أصحابه أشار عليه بذلك وقالوا: إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الختم في خاتمه وقد كتب عليه محمد رسول الله. هذا الخاتم انتقل إلى أبي بكر الصديق وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لما توفي الصديق رضي الله عنه انتقل إلى الفاروق إلى عمر وكان أمير المؤمنين، ثم لما قتل عمر رضي الله عنه انتقل إلى عثمان قد كان هو أمير المؤمنين بعد عمر، ثم شاء الله عز وجل أن يسقط الخاتم من يد عثمان في بئر من آبار المدينة، وحاول واجتهد أن يخرجه إلا أنه ما وجد هذا الخاتم. قال العلماء كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون به، فهو من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لأنهم هم الخلفاء الذين كانوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جلس على المنبر فنزعه، أي هذا يبين ما قد تكلمنا عنه بالتفصيل أنه في أول الإسلام كان يجوز لبس الذهب ثم نسخ هذا الحكم فنزعه عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه رقى على المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه في داخل كفي، المقصود من قوله في داخل أي في داخل كفي، فرمى به عليه الصلاة والسلام، ثم اتخذ خاتما من فضة وهو الذي كان فيه الختم محمد رسول الله وهو الذي كان فصه حبشيا، وذكر تحريم الذهب وقال والله لا ألبسه أبدا، فهو جمع كما قال العلماء بين القول والفعل، رمى به ونزعه ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فأقسم عليه الصلاة والسلام على نفسه أنه لا يلبس الذهب أبدا. وجاء في بعض الروايات أن مدة اللبس التي لبسها النبي عليه السلام إنما كانت قرابة 3 أيام، جاء عند النسائي أنه لما اتخذ خاتما من ذهب لبسه 3 أيام، وفي بعض الروايات عند البخاري في صحيحه وكذا عند مسلم أنه رآه في يده يوما واحدا، أنس رضي الله عنه قال رآه في يده يوما واحدا، وفي حديث ابن عمر عند النسائي أنه لبسه 3 أيام. قال العلماء لا تعارض بين الحديثين ويمكن الجمع، فيقال أن قول أنس رآه يوما واحدا هو ظرف للرؤية، أي كانت رؤيته فقط في مدة يوم، أما قول ابن عمر أنها 3 أيام فهو في الحقيقة هي المدة لللبس، فقد لبسه النبي عليه السلام وحمله في يده لمدة 3 أيام، فابن عمر راعى ونظر إلى جميع الأيام بخلاف أنس رضي الله عنه. الناس لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام نزع خاتمه ورمى به كانوا يتأسون به ويقتدون به عليه الصلاة والسلام، فنبذ الناس خواتيمهم، لماذا؟ تبعا واقتداء للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الألفاظ كما أشار لها المؤلف وجعله في يده اليمنى، وقد أشرنا أيضا إلى أن درس الشمائل تكلمنا بالتفصيل وجمعنا الروايات التي فيها أنه لبس في يده اليمنى، وكذلك جاءت في بعض الروايات أنه لبس عليه الصلاة والسلام في يده اليسرى، لكن أكثر الروايات إنما كانت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه في يده اليمنى، وهي كثيرة وصريحة، وكان يلبسه عليه الصلاة والسلام في الخنصر، وهكذا تتابع العلماء، بل اتفق الأئمة الأربعة على ذلك فيكون في الخنصر، حتى إن الصحابة جمع منهم رضي الله عنهم منهم من كان يلبسه في اليمنى ومن الصحابة من كان يلبس في اليسار، فالأمر في الحقيقة فيه سعة، لكن عند الجمع بين الروايات تجد أن أكثر الروايات إنما كان يلبسه عليه الصلاة والسلام في يده اليمنى. وطائفة من أهل العلم تقول إنما اللبس في اليد اليمنى كان لخاتم الذهب فقط، كما في هذا الحديث الذي هو حديث الباب، نزع هذا الخاتم الذي هو من ذهب وكان كما في رواية مسلم جعله في يده اليمنى، أما ما يتعلق بالفضة الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنما لبسه في يساره، هكذا بعض أهل العلم يجمع بين الروايات كلها، لكن في الحقيقة هذا الجمع غير صواب، بل الصواب ما أشرنا إليه آنفا أن أكثر الروايات في خاتمه الذي هو من فضة أنه كان يلبسه عليه الصلاة والسلام في يده اليمنى، وجاءت في بعض الروايات وهي قليلة. إذن هذه المسألة كما أشرنا تكلمنا عنها بالتفصيل في درس الشمائل المحمدية، لكن بقي مسألة مهمة تتعلق بالفضة، وهو أن التحلي بالفضة يجوز للرجال، وقد أشرنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى خاتم الذهب ولبس عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة، ولهذا أجمع العلماء على جواز لبس الرجل الخاتم من الفضة، لكن بقي الكلام هل يجوز للرجل أن يتحلى بغير الخاتم، كأن يلبس مثلا شيئا من الفضة كالإسويرة أو كالعقد يلبسه وهو من فضة، أو أن الجواز إنما هو خاص بالخاتم؟ ذهب جماهير أهل العلم، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلى حرمة التحلي بغير الخاتم، أي فقط الرجل يجوز له أن يلبس الخاتم، أما غير ذلك فلا يجوز له أن يتحلى به. لماذا؟ قالوا لأنه هو الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه هو الذي استثني، ولهذا الله عز وجل لما أخبر عن أهل الجنة ذكر لباسهم وثيابهم وأنهم يحلون بالأساور من الفضة، فقال الله عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال العلماء إذن هذا دليل على أن الله تنعم وأنعم على أهل الجنة، أن الله سبحانه وتعالى أنعم على أهل الجنة، وذكر تنعم أهل الجنة بأنهم يلبسون الذهب ويلبسون الديباج والسندس والاستبرق والفضة، لكنه ذكرهم بأنهم يلبسون الأساور، فهذا خاص بأهل الجنة، أما في الدنيا فلا يفعلون ذلك. وهكذا أيضا جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجل من كبراء القوم، واللي هو الذي يقال له الدهقان ويقال أيضا دهقان، جاءه واستسقى، فجاء له بماء في إناء من فضة فرماه به، وقال له حذيفة إني ما رميت إلا أني نهيته فلم ينتهي، ثم قال حذيفة قال عليه الصلاة والسلام الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن قوله الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا استدل به العلماء أنه يدخل في عمومه، أي أن هذه كلها محرمة إلا ما جاء الاستثناء، وقد جاء الاستثناء بلبس الخاتم، إذن نبقى على العموم وأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهذا قال الفقهاء أن التحلي بالفضة هو في الحقيقة في معنى التحلي بالذهب، فكما حرم التحلي بالذهب للرجال فكذلك يحرم التحلي إلا ما استثني وهو الخاتم، لأن المقصود بالتحلي أن تلبس العقد وتلبس الأساور، هذا هو التحلي، أما لبس الخاتم فلا بأس ولا حرج، فقد صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل هل كذلك ما يتعلق باللؤلؤ والمرجان هل كذلك يحرم على الرجال؟ أيضا اختلف العلماء في الحقيقة في هذه المسألة، وهي مسألة لبس في حكم لبس اللؤلؤ والمرجان للرجال، فطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس اللؤلؤ وأن يلبس المرجان، وهذا هو مذهب أيضا أبي حنيفة. لماذا لا يجوز؟ لأن هناك من أهل العلم من جوزه، قالوا لا يجوز لأن فيه تشبه، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء، بل قد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال كما في صحيح البخاري وغيره. قالوا إذن يحرم على الرجل أن يلبس ثوبا فيه لؤلؤ أو فيه من هذه الزينة وطائفة من أهل العلم أباحت ذلك، وهو مذهب كذلك المالكية، وقال به الحنابلة. قالوا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وقال كذلك: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. هذا فيه امتنان، الله يمتن على خلقه، وهذا الامتنان عام، يمتن على الرجال والنساء، أنه ما يخرج من البحر فلا بأس من الاستفادة منه ولا يحرم عليكم. والخطاب هنا عام، بل هو للذكور، لأنهم الذين يستخرجون هذا من البحر. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وفي الآية الأخرى: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. صار للعلماء كما أشرنا قولان: قول بالتحريم وقول بالجواز. الذين قالوا بالجواز تمسكوا بهذه الآية وقالوا: هذا نص صريح في كتاب الله وهو قطعي، فلا بأس من اللبس. وطائفة من أهل العلم أولت هذه الآية، قالوا: المقصود بالامتنان في هذه الآية هو ليس للرجال، إنما هو في الحقيقة للنساء، فهن اللاتي يتجملن، وهي التي تتمتع بذلك، لأنها هي التي تحتاج أن تتزين وتتجمل، فهذا من نعمة الله عز وجل على المرأة. فالرجل هو الذي يخرج هذه الحلية من البحر، والمرأة هي التي تتزين بهذه الحلية. والنص الذي جاء في السنة صريح أنه لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة، وهذا من صنيع النساء التزين والتجمل، فلا شك أن القول بالحرمة هو أقرب إلى الصواب، والذي هو كما أشرنا مذهب أبي حنيفة، وهو قول في مذهب مالك وقول عند الشافعي. لماذا؟ لما أشرنا إليه أن التجمل والتزين للنساء وليس للرجال. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السادس. قال: الحديث السادس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. عمر بن الخطاب الصحابي الجليل أمير المؤمنين مر الكلام حوله رضي الله عنه، وهذا الحديث صريح في النهي عن الحرير وعن لبسه، وقد مر الكلام في هذا بالتفصيل. ومر كذلك الحديث الذي هو: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وكذلك مر الكلام حول لبس الذهب، إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وفي هذا الحديث يوجد استثناء، وهذا الاستثناء ينضم إلى ما مر معنا من الاستثناء في حال الحرب، ومن الاستثناء كذلك في حال المرض. تكلمنا بالتفصيل على من به مرض في جلده كالحكة وغيره، وذكرنا أنه يجوز، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام كما في الصحيح أن يلبس الحرير، وقلنا هذا ليس خاص بهما، إنما كل من كان به مرض فلا بأس أن يلبس الحرير إذا كان يتأذى من باقي اللباس. كذلك من الحالات التي يستثنى فيها لبس الحرير حال الحرب، وقد ذكرنا ما يتعلق بحال الحرب بالتفصيل. وبقيت الحال الثالثة، وهي ما يتعلق بالثوب اليسير من الحرير الذي هو بمقدار الإصبعين والثلاثة إلى أربع أصابع. فإذا كان الحرير في ثوبك يسيرا، بمعنى أن يكون تابعا لا متبوعا، فيجوز للرجل أن يلبس، وهذا شيء مجمع عليه. لكن ما هو حد اليسير؟ ما جاء في هذا الحديث الذي بين أيدينا، ألا يتجاوز أربع أصابع، لأنه أكثر ما ذكر في هذا الحديث أربع أصابع. قال: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. هذا هو الدليل على جوازه، بل ويؤكد ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام أو قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. المقصود بالمصمت من الحرير هو الخالص، الثوب إذا كان خالصا من الحرير، فقصد ابن عباس أن هذا هو المحرم والمجمع على تحريمه. أما العلم الشيء اليسير فلا بأس. حديث ابن عباس أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود كذلك في سننه، وهو حديث صحيح. في بعض الروايات أنه بين فقال: فأما العلم من الحرير وسدى الثوب. السدى المقصود به هي الخيوط التي تنسج طولا، إذا نسجت الخيوط على الطول يقال لها سدى، والتي تنسج عرضا يقال لها لحمة، لحمة الثوب. أما العلم في حديث ابن عباس فقال: فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. العلم هو الرقم في أطراف الثوب، إذا كان هناك رقما في أطراف الثوب يعني كالعلامة من الحرير، هذا هو المقصود. كأنه يقول: إن كان كعلامة من الحرير وهي بمقدار 4 أصابع لحديث عمر فلا بأس. إذن ابن عباس يقول فلا بأس، وهذا يؤكده حديث عمر الذي هو حديث الباب. لهذا النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم لما شرح هذا الحديث حديث عمر أشار إلى هذا، قال: هذا فيه إباحة العلم من الحرير، لكن إذا لم يزد على 4 أصابع. إذن هذا هو الشرط، ألا تزيد كمية الحرير على 4 أصابع. وجاء التصريح أيضا في حديث عمر إنه لم يرخص في الديباج إلا موضع 4 أصابع، وهو حديث عند النسائي في سننه. وهكذا أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها حينما أخرجت ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح، أخرجت الجبة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخرجت لهم الجبة وجدوا أن لها لبنة ديباج، لبنة ديباج يعني فيها شيء يسير من الحرير، فقال العلماء: هذا دليل على الجواز وعلى الترخيص في لبس العلم من الحرير، لكن بهذا الشرط، ألا يتجاوز 4 أصابع. إذن العلماء متفقون على إباحة الحرير للنساء، ومتفقون على حرمة الحرير على الرجال، إلا في 3 استثناءات جاءت بها النصوص فيجوز للرجل أن يلبس فيها الحرير. الحال الأول في حال المرض، إذا كان به مرض في جلده لا يستطيع أن يلبس باقي اللباس كالقطن وغيره، أما إذا كان يستطيع فلا يجوز له أن يلبس الحرير. الحالة الثانية في حال الحرب، وقد مر الكلام حول ذلك بالتفصيل. الحالة الثالثة أن يكون يسيرا 4 أصابع، لا تتجاوز 4 أصابع، وهي المقصود بالعلم بحديث ابن عباس. وكذلك إذا كان الثوب فيه خليط نسج معه غير الحرير، فهنا قال العلماء الضابط في ذلك إن كان 4 أصابع فلا بأس، أما إن كان أكثر منه حرم ذلك. لكن العجيب أن العلماء اختلفوا في مسألة التساوي أيضا، مما يؤكد أن هناك بعض أهل العلم قد يجوز أكثر من 4 أصابع. لو تساوي الحرير مع غيره في ثوب واحد، فهنا أكثر أهل العلم يرون أنه مباح وأنه لا بأس، مذهب الأحناف ومذهب الشافعية. ماذا يرون؟ يرون أنه يجوز له أن يلبس الثوب إذا تساوي الحرير ونسج معه غيره. لماذا؟ استدلوا بحديث ابن عباس، وفي الحقيقة حديث ابن عباس لا حجة لهم فيه، قالوا: لأن النهي إنما هو إذا كان الحرير المصمت، لأن ابن عباس يقول: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، وأشرنا وبينا أنه هو الحرير الذي لا يخالطه شيء، لا قطن ولا كتان ولا غيرهما من أنواع اللباس. هو حرير خالص. قالوا إذن هذا هو النهي، النهي عن لبس الحرير إذا كان الثوب، إذا كان الثوب خالصا أو كان الحرير هو الغالب. فإن كان هو الغالب فلا يجوز بالإجماع، أما إن تساويا فلا بأس. وقالوا أيضا إنما حرم ثوب الحرير لأنه حرير، لكن هذا الذي تساوى فيه الحرير والقطن أو الحرير وغيره فهذا في الحقيقة ليس بحرير، لأن الحرير ليس هو الأغلب، فيبقى على الإباحة ويبقى على الأصل أنه يجوز. وطائفة من أهل العلم ذهبت إلى الكراهة، وهذا هو مذهب المالكية، قالوا يكره ولا نقول إنه مباح، واستدلوا بالأدلة نفسها. وأما القول الثالث في المسألة فهو وجه عند الشافعية وعند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة وفي عدة مواضع من كتبه ذهب إلى التحريم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يلبس ثوبا فيه الحرير قد تساوى مع غيره، يعني نسج حرير مع غيره وكمية الحرير تساوي هذا الغير كالقطن وغيره. والدليل على الحرمة أن هذا في الحقيقة حرير، وقد جاء النهي عن لبسه، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ونهى عن لبس الحرير والديباج، وقد مرت معنا هذه النصوص. ثم أليس هذا فيه حرير، وهذا الآخر الذي نسج معه هو القطن أو غيره هو مباح؟ فإذا تعارض المبيح وتعارض الحاضر غلب الحاضر الذي هو الحظر، وهذا معروف في الشريعة. فلو مثلا كان معك طعام يؤكل وطعام لا يؤكل، أي لا يجوز أكله، وهو المتولد، لو كان مثلا البغل، البغل متولد من الحلال الذي هو الفرس ومتولد من الحرام الذي هو الحمار، فهل يجوز أكل البغل؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل أن يغلب الشيء الحرام. فهنا لو غلب أو كان موجود الحرير مع غيره في ثوب واحد فيغلب الحرام، وهذه هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم، فيحرم لبس الحرير على الرجال مطلقا إلا إذا كان موضع أربع أصابع فأقل فقط للحديث الذي بين أيدينا. ثم هذا هو أبرأ للذمة، وكذلك فيه اتقاء للشبهة، ومن استبرأ لدينه وعرضه فقد اتقى الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. وكذلك من المسائل المتعلقة بالحرير ما يتعلق بلبس الأطفال للحرير، وكذلك لبس الأطفال، لبس الذهب للأطفال، هل يجوز للمسلم أن يلبس صغار السن الذين لم يبلغوا أو لم يميزوا أن يلبسهم حريرا أو ذهبا؟ لأن هذا هو آخر حديث في كتاب اللباس وما يتعلق بالذهب واللباس. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الأحناف وكذلك هو مذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز لولي الصبي أو ولي الطفل أن يلبس الصبي الذهب والحرير، وإن فعل هذا فالإثم يكون على من ألبسه، لأن الولي هو الذي هو مأمور بحفظ هذا الصبي ومأمور بإبعاده عن الحرام. والدليل على هذه الحرمة وأنه لا يجوز أن جاءت الأحاديث وقد أشرنا إليها أن الذهب والحرير محرم على ذكور هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا إليها بالتفصيل في دروس قد مضت. فلا يجوز للمسلم الذكر أن يلبس الذهب والحرير، ولفظ الذكور يشمل الكبير ويشمل الصغير، فلا يجوز للصبي أن يلبس ذلك. لهذا جابر بن عبد الله كما عند أبي داود في سننه يقول: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، أي الحرير، وكذلك يدخل فيه الذهب. ما كانوا يلبسون الغلمان الحرير والذهب، بل ينزعونه إذا رأوا الغلام يلبس حريرا أو ذهبا نزعوه، لكن يتركونه على الجواري. البنت الجارية لا بأس، هي بنت. ثم إذا مكنت هذا الصبي من الحرير ومكنته من الذهب فهذا يتعلق في الحقيقة بتمكينهم من المحرمات، فهل ستمكنه من شرب الخمر والعياذ بالله وتقول هو صبي لم يبلغ؟ ما دام أن الله عز وجل حرم لبسه وحرم كذلك شرب الخمر، فلا يجوز لك أن تفعل هذا مع الصبي، لا أن تلبسه الحرام ولا أن تؤكله الحرام ولا أن تشربه الحرام. فلا يعني ذلك أنه غير مكلف أن هذا يجوز، فكما أنك تمنعه من المحرمات كشرب الخمر يجب أن تمنعه من لبس المحرم. وهذا ما فعله عمر لما رأى عبد الرحمن بن عوف يلبس ابنه شيئا من الحرير. عبد الرحمن بن عوف مر معنا أنه رخص له في لبس الحرير لأنه كان مريضا وبه حكة، فكان رضي الله عنه أيضا يترخص فيرى أنه يلبس الحرير، فكان يلبس ابنه إذا كان صبيا وهو صغير، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه، بل في بعض الروايات أنكر عليه عمر رضي الله عنه، بل إنه جاء كما عند ابن أبي شيبة مختصرا أنه دخل عبد الرحمن بن عوف ومعه ابن له، فرآه عمر وعليه قميص حرير فشق الحرير رضي الله عنه، شقه لأنه كان أميرا للمؤمنين، وهذا يفعله من كان أميرا. ولهذا قال له عبد الرحمن بن عوف: غفر الله لك، لقد أفزعت الصبي فأطرت قلبه. فقال له عمر: تكسوهم الحرير؟ فقال عبد الرحمن: إني ألبس الحرير فإنهم مثلي. وفي بعض الروايات أنه قال له رضي الله عنه لما أنكر عليه: وكيف تلبس ابنك الحرير؟ قال: أما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحله لي؟ فقال له عمر: نعم، إنما أحله لك لأنك شكوت القمل، فأما غيرك فلا. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى كراهيته، وذهب الطائفة أخرى وهو القول الثالث في المسألة إلى جوازه مطلقا. أما الذين كرهوا ذلك هو مذهب المالكية، قالوا يكره أن نلبس الصبي أو أن يلبس الولي الصبي الذهب والحرير. وطائفة أخرى من أهل العلم ذهبوا إلى إباحته وهو مذهب الشافعية، وهذا غير صحيح، بل هذا القول خطأ. الصواب أنه لا يجوز. لماذا؟ لما ذكرنا وأشرنا من الأدلة على حرمة لبس الذهب والحرير على ذكور هذه الأمة، سواء كان هذا الذكر صغيرا أو كان كبيرا. والشافعية عندما أباحوا ذلك وأجازوه إنما كان هذا باجتهاد منهم، ولا حجة لهم في الحقيقة إلا أنهم يقولون هو لم يكلف بعد ولم يبلغ، فأجازوا أن يلبس الولي، أن يلبس هذا الصبي، أن يلبس الصبي سواء كان ذهبا أو كان حريرا. ومذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، هو الصواب في هذه المسألة الذي لا شك فيه، وقد ذكرنا الأدلة وهي كافية في ذلك إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون ختمنا كتاب اللباس، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.